يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاستأنف درس الألفية في على غير موعده المعتاد، كان معتادا يكون في الدورات الصيفية، لكنه قدم استعجالا لإنهاء الكتاب لأهميته وحاجة طلاب العلم إليه، علما بأن المادة متعلقة بهذا الفن علوم الحديث انتهت يعني تقريبا، ولم يبقى إلا ملح هذا العلم ومكملاته. أما أصوله التي يبنى عليها والقواعد التي يعتمد عليها في هذا العلم فالغالب أنه انتهى، لما بقي إلا كما يقول يعبر عنه أهل العلم بالملح المكملة، وإلا فأصول الرواية انتهت، يعني ما يحصل به التصحيح والتضعيف فرغنا منه، وبقي الآن ما يتعلق بالتدوين والضبط وغيرهما مما يشرح إن شاء الله في هذه الفترة، ولعلنا نحتاج إلى فترة أخرى مماثلة لنستطيع بذلك إكمال الكتاب. ما يشرح إن شاء الله في هذه الفترة ولعلنا نحتاج إلى فترة أخرى مماثلة لنستطيع بذلك إكمال الكتاب. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: كتابة الحديث وضبطه. كتابة الحديث وضبطه. واختلف لهذا بالنسبة للعطف على المتضايفين يورث مثل هذا، العطف على المتضايفين يورث مثل هذا الخطأ الذي وقع فيه الشيخ، لأن الواو كما تعلمون عاطفة، والمعطوف هل هو تابع للمضاف فيرفع أو تابع للمضاف إليه فيجر، وليست هناك قاعدة مضطردة في مثل هذا، وإنما المعنى والسياق هو الذي يحدد، ومثله جميع التوابع. فإذا قلت مررت بغلام زيد الفاضل، هذا إشكال، الفاضل نعت للمضاف والمضاف إليه، لأيهما لا يستطيع أحد أن يجزم، لا سيما وأنه موافق للجزئين في الإعراب، فزيد مجرور بالحرف، لكن السياق هو الذي يحدد. فإذا كان الحديث عن زيد فالوصف له، وإن كان الحديث والسياق لغلامه فالتابع له. وهنا كتابة الحديث إذا قلنا وضبطه، العطف على نية تكرار العامل، يعني لا بد أن يكون المعنى كتابة الحديث وكتابة ضبطه. وإذا قلنا كتابة الحديث وضبطه فالمقصود كتابة الحديث وضبط الحديث. نعم. واختلف الصحاب والأتباع في كتبة الحديث والإجماع على الجواز بعدهم بالجزم على الجواز بعدهم بالجزم لقوله اكتبوا وكتب السهمي، وينبغي إعجام ما يستعجم وشكل ما يشكل لا ما يفهم، وقيل كله لذي ابتداء، وأكدوا ملتبس الأسماء، وليك في الأصل وفي الهامش مع تقطيعه الحروف فهو أنفع، ويكره الخط الدقيق إلا لضيق رق إلا لضيق رق أو لرحال فلا، وشره التعليق والمشك كما شر القراءة إذا ما هدرما، وينقط المهمل للحاء أسفلا أو كتب ذاك الحرف فأو كتب ذاك الحرف تحت مثلا، أو فوقه قل أو فوقه قلامة أقوال، والبعض نقط السين صفا قالوا، وبعضهم يخط فوق المهمل، وبعضهم كالهمز تحت يجعل وإن أتى برمز راو ميزا مراده واختير أن لا يرمزا. وتنبغي الدارة فصلا وارتضى إغفالها الخطيب حتى يعرضا. وكرهوا فصل مضاف اسم الله منه بسطر إن ينافي ما تلاه. واكتب ثناء الله والتسليما مع الصلاة للنبي تعظيما. وإن يكن أسقط في الأصل وقد خولف في سقط الصلاة أحمد. وعله وعله قيد بالرواية مع نقطه كما رووا حكاية. والعنبري وابن المديني بيضا لها لإعجال وعادا عوضا. واجتنب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الناظم حافظ العراقي: كتابة الحديث وضبطه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الناظم حافظ العراقي: كتابة الحديث وضبطه، يعني تدوين الحديث. العرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أمة أمية، والنبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ المكتوب لكن معولهم على الحفظ، وهذا هو الأصل في الرواية كما تقدم في الطريق الأول من طرق التحمل الذي هو السماع من لفظ الشيخ، هذا هو الأصل. ودرج على ذلك العرب في جاهليتهم وفي أول الإسلام، وتميزوا بالحفظ، فكانوا يحفظون الكلام الطويل الذي يشتمل على غريب الألفاظ من مرة أو مرتين أو ثلاث بالكثير، كثير منهم يحفظ من مرة. وحفظ ابن عباس قصيدة عمر بن أبي ربيعة 75 بيت من مرة، والعرب كان اعتمادهم على الحفظ. وهكذا من يعتمد على شيء يضبطه ويتقنه. وكان الناس إلى وقت قريب معولهم على الحفظ، كثير من العامة يضبط أموره ويتذكرها في أمور تجارته وزراعته وغيرهما من الأعمال دون كتابة، ولا يفوته شيء ولا يفوتهم شيء. والذي يعتمد على الحفظ تجد حتى من العامة يحفظ الأرقام ويحفظ الأسماء ويحفظ ما يتعلق بأمور دنياه، لكن لما اعتمد الناس على الكتابة ضعف الحفظ. ومن أجل ذلك جاء النهي عن الكتابة في أول الأمر كما في حديث أبي سعيد عند مسلم وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. كل هذا محافظة على هذه الغريزة، غريزة الحفظ، والصفة الثابتة التي تسمى ملكة، أن يفرق بين الصفات والملكات، لأن الملكة هي الصفة الثابتة الراسخة، هذه ملكة، ملكة الحفظ، والناس متفاوتون فيها. تجد زيد أحفظ من عمرو والعكس أحيانا، يعني الناس يتفاوتون في هذه الحافظة. والإنسان في مراحل عمره تتفاوت عنده هذه الحافظة، قد تزداد وقد تنقص، لأنها ملكة أصلها غريزي ثابت، وتقبل التنمية والزيادة بالمعاناة. فقد يكون الإنسان في أول أمره ضعيف في الملكة الغريزية الأصلية، ثم يعاني الحفظ ويكثر منه فتزداد عنده وتنشط عنده هذه الملكة. كما أن الصفات كذلك، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم وغيرها، يعني منها ما هو غريزي ومنها ما هو مكتسب. تنمو هذه الملكة بالتنمية والمعاناة، وقد تضعف بالإهمال، تضعف بالإهمال، وهذا واقع. في مراحل العمر لا شك أن الصغر مع فراغ البال عن المشاغل في الغالب أقوى في الحفظ، ولذا يكون التعلم في الصغر كالنقش في الحجر في الغالب، لأن الفهم وهو مرحلة تلي هذه المرحلة يعين على الحفظ. فالمرحلة الأولى لمرحلة الصبا والطفولة ينبغي أن تستغل بالحفظ ولو لم يفهم، يفهم فيما بعد. وهذا مر بنا ومر بغيرنا، يعني في المرحلة الابتدائية حفظنا أشياء ما ندريش معناها لكن عرفناها فيما بعد، وكذلك في المرحلة المتوسطة كنا ندرس متون كالألغاز، ومع ذلك في النهاية صارت موجودة وفهمناها فيما بعد. هذا لا يضر، يعني الدعوات التي تدعو إلى أن الطفل لا يعلم إلا ما يفهم هذه ليست بصحيح، هذا تضييع لعمره من غير فائدة، لأن الفهم عنده ضعيف. فانتظار الفهم بالحفظ هذا تضييع للوقت. ونسمع الآن ورأينا فلتات، يعني يأتي صبي في الخامسة في السادسة يحفظ، يعني صبية في الرابعة سمعنا منها سلم الوصول للشيخ حاضر حاكم حفظ، لا تقرأ ولا تكتب، ما تعرف الحروف، لكن لقنت وتلقنا. فمثل هذا السن ينبغي أن يشتغل بالحفظ. إذا تقدمت به السن لا شك أن الفهم يقوى عنده، فإذا قلت مشاغله واستغل الحفظ مع الفهم اجتمع عنده أركان التحصيل مع النية الصالحة. ثم بعد ذلك تأتي العوارض والعوائق، يتزوج، تناط به أعمال، ويكلف من قبل أهله ومجتمعه بتكاليف لا شك أنها تعوقه، تضعف عنده الحفظ لوجود المعارض. أولا العلم وجد قلبا خاليا فتمكن، لكنه الآن وجد محلا مشغول بأمور أخرى، وحينئذ يضعف، يضعف في هذا السن لوجود المعارض. وأما الضعف الملاحظ فيكون في المراحل الأخيرة من العمر إذا بدأت القوة كلها تضعف. الماوردي يرى أن الحفظ لا يزيد ولا ينقص، شخص حافظته واحدة سواء كان صبي أو شاب أو كاهل أو شيخ، ما على وتيرة واحد، هذا كلام الواقع يرده، أشار إلى هذا في أدب الدنيا والدين لكن الواقع يرده. هو يقول أن الضعف ليس بسبب ضعف الحافظة وإنما هو لوجود المعارض. نعم وجود المعارض مؤثر، والحافظة كغيرها، حافظة كغيرها، السمع يضعف، البصر يضعف، القوة كلها تضعف، العقل يضعف. يعني إذا تعدى مرحلة الكهولة إلى الشيخوخة وبدأ يرد إلى أرض العمر إلى أن يفقد كل شيء، لا، الموارد يقول لا، هو على وتيرة واحدة إلى آخر عمره، إلا من أصيب بآفة أذهبت عقله، هذا ليس الحديث عنه، وهذا لا يمكن أن يخالف فيه لا موردي ولا غيره. على كل حال على الإنسان أن يحرص على الحفظ، فالحفظ هو العلم في الحقيقة، يعني ليس العلم ما حواه القمطر، ما حوى القمطر، بل العلم ما حواه الصدر. القمطر الدواليب التي تحفظ فيها الكتب، يعني الاعتماد على الكتب هذا ليس بعلم. نعم هو علم بالقوة القريبة من الفعل لا بالفعل، بمعنى أن الإنسان لو ابتعد عن كتبه صار ما يعني. إذا سئل ما أجاب، وإذا أراد أن يحدث ما استطاع إذا كان عمدته ومعوله على الكتب. فعلى الإنسان أن يكون معوله على الحفظ. الاعتماد على الكتابة لا شك أنها أضعفت أو أضعف الحفظ. وقلنا أن النهي في أول الأمر بسبب هذا، وأيضا كما قال أهل العلم أن النهي خشية أن يلتبس الحديث بالقرآن، خشية أن تضعف الحافظة للاعتماد على الكتابة، أو خشية أن يلتبس الحديث بالقرآن ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي واستقر الإجماع على جواز الكتابة. بعد أن كان الناس معولهم على الحفظ والحافظة عندهم تسعفهم لاعتمادهم عليها، اعتمد كثير منهم على الكتابة، فالنتيجة أن الحافظة ضعفت. أن الإنسان الذي يعتمد في حفظ الأرقام على ذاكرته يستحضر هذه الأرقام متى شاء، لكن من دون الرقم في مذكرته لو قيل له بعد دقيقة أعد الرقم ما يستطيع، لأن القصد إلى الحفظ مهم في الحفظ، القصد إليه. ولذلك تجد كثير من الناس يسمع دعاء القنوت يردد مرارا في رمضان، وفي النهاية إذا قيل له أعد ما أعد. تسمع المصلي مثلا صلاة الجمعة يسمع من الخطيب كلمات تكرر في كل خطبة لكن لم يقصد حفظها، ما قصد حفظ، لكن لو قصد الحفظ لا شك أنه يهتم به فيثبت عنده. وبعد ذلك استقر الإجماع على جواز الكتابة، والنتيجة ما سمعتم. يعني كان الصدر الأول ثم يزوم بالحفظ وفيهم الأئمة الحفاظ الكبار، ثم بعد ذلك تتابع الناس على الكتابة وأجمعوا عليها فضعفت الحافظة. والكتاب أحد نوعي الضبط وهو معتمد عند أهل العلم، والرواية منه صحيحة، لكن الإنسان الذي يعتمد على كتابه إن ابتعد عنه ما استطاع أن يستحضر، إن تلف كتابه أو احترق اختلط، إن حرف كتابه أو تعدى عليه أحد بتغيير أو شيء ضعف في روايته بسبب هذا التغيير. استمر الناس على الكتابة إلى القرن الثاني عشر أو آخر الحادي عشر، جاءت الطباعة في القرن الحادي عشر، جاءت الطباعة. فماذا حصل؟ تخوف المشفقون من أهل العلم على العلم بسبب الطباعة، فأفتى بعض شيوخ الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية، طبعوا تاريخ أدب لغة، أما الكتب الشرعية لا تجوز طباعتها. هذا شفقة على العلم. لماذا؟ لأنه إذا كانت الكتابة والعالم أو طالب العلم تولى كتابه بنفسه مضعفة للعلم ومضعفة للحفظ، فماذا عن الطباعة ويتولاها غيرك؟ يعني أنت احتاجت إلى كتاب قبل الطباعة، ماذا تصنع؟ إما أن تستعير الكتاب وتديم النظر فيه إلى أن تحفظ ما تحتاج منه، أو تنسخ الكتاب تكتبه. وإذا كتبته على أن الكتابة أضعف من الحفظ، الكتابة ترسخ الحفظ، يعني معين على التحصيل. نعم ليست في درجة الحفظ لكنها دونه، وهي مع ذلك أفضل بكثير من أن تشتري الكتاب جاهز. أحد الطلاب الآن يملك مكتبة كبيرة، يعني عموم طلاب العلم عندهم مكتبات، لما تيسرت الطباعة وبذلت الكتب تجد طالب العلم عنده 20 دالو 300 دالو، فيه ألوف المجلدات. لكن لو تقول لو عدد أسماء هذه الكتب ما استطاع، فضلا عن كونه يعرف محتوى هذه الكتب ولو على سبيل الإجمال. لأن بعض الناس عنده حرص، إذا اشترى الكتاب تصفح الكتاب وخذ تصور تام عن الكتاب، هذا طيب. لكن بعض الناس يشتري تركات ويرص بهالدواليب، وهذا آخر عهده بالكتاب. صور طالب علم اشترى فتح الباري وجلس عنده 30 سنة 40 سنة ما فتح الكتاب، لكن لو ما وجد الطباعة واحتاج إلى كلام الحافظ على هذا الحديث ماذا يصنع؟ أما أن يستعير الكتاب وينظر ويقرأ، وإذا قرأ في شيء لا يمكث عنده، لأن بقاء الكتاب لا شك أنه يطيل الأمل في قراءته، والكتاب موجود، الماء حرص عليها الآن بكرة إن شاء الله غدا، إذا جاء الغد قال اليوم أنا مشغول بعده، لكن إذا كان الكتاب ما هو لك مستعير لمدة 5 أيام لا بد أن تنظر فيه هذه المدة. صاحب الكتاب لن يصبر أكثر من ذلك. فهذا هو السبب في ضعف التحصيل عند طلاب العلم، تيسير الحصول على الكتب، في تيسر الحصول على الكتب لا شك أنه صار على حساب التحصيل. استمر الناس في معاناة الكتب المطبوعة وهم يتفاوتون، منهم الحريص ومنهم المفرط، إلى أن جاءت هذه الآلات. هذه الآلات الكتب إذا احتجت مسألة رجعت إلى الكتاب، وتجد قبل الوقوف على هذه المسألة مسائل تستفيد منها، لكن ماذا عن هذه الآلات التي لا يعترضك أي مسألة غير المسألة التي تريدها، بضغطة زر تطلع على ما تريد ثم خلاص تغلق الآلة، استفدت هذه المسألة. لكن الذي يحصل بمثل هذا اليسر وهذه السهولة لا شك أنه عرضة للنسيان، لأن الشيء الذي يؤخذ بسرعة بسهولة يفقد بسرعة، هذه سنة إلهية، لكن الشيء الذي يؤخذ بمعاناة وتعب لا شك أنه يثبت. مثال ذلك، احتجت كتاب فذهبت إلى المكتب ووجدت في أول ذلك أخذت ومشيت، بعد كم سنة يقال لك كيف حصلت على هذا الكتاب؟ ما تدري. لكن لو أن هذا الكتاب ذهبت إلى المكتبات ودرت مكتبات البلد كلها ما وجدته، ثم راسلت ثم كذا ثم وقفت عليه في غير مظنته، تجد أن هذه المعاناة ثابتة في ذهنك، يعني قد لا يحتاج إليها مثل هذه الأمور، لكنها مثال للمسائل العلمية. المسائل العلمية إذا لم تتعب عليها فإنك تفقدها بسرعة. والذي يعول ويعتمد على هذه الآلات لا سيما إذا لم يكن في تحصيله متانة فلا شك أنه عرضة للزوال، علمه عرضة للزوال. نعم، وقت الكلام وقت الحديث لا شك أنه موجود، يعني لا يكتبون الأقراء على رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى الخلاف في المراد بالمعنى الأمية، بمعنى الأمية، فإن كان المراد به عدم القراءة والكتابة كما هو الشائع فهو وصف ارتفع في الغالب، في الغالب ارتفع. وإن كان المراد به الانتساب إلى النبي الأمي عليه الصلاة والسلام فالوصف لازم. واختلف الصحاب بكسر الصاد، والأتباع، الصحاب جمع صاحب، والأتباع يعني من تبعهم، اختلف الصحابة والتابعون، والصحاب بكسر الصاد أفصح من فتحها، كما أنه إذا التحقت به التاء الفتح أفصح من الكسر صحابة. والأتباع في كتبة الحديث، يعني في كتابته، في كتبة الحديث والإجماع على الجواز بعدهم بالجزم، أن استقر الإجماع على جواز الكتابة. حديث أبي سعيد الذي ذكرناه نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام عام الفتح: اكتبوا لأبي شاه. رجل من أهل اليمن سمع الخطبة النبوية فقال: اكتبوا لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه. وكتب السهمي عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي كان يكتب. قال أبو هريرة: ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الكتابة فأذن له. فهذا دليل على أن حديث أبي سعيد منسوخ. وبعضهم يقول أن حديث أبي سعيد معلول، رفعه معلول رحمك الله، والمرجح وقفه بدليل أن البخاري لم يخرجه، ولو كان رفعه ثابتا لخرجه، ولهذا الكلام ليس بشيء، هذا كلام ضعيف. حديث تخريج مسلم له يكفي تصحيح، وليس كل الأحاديث الصحيحة خرجها البخاري، وترك من الصحاح أكثر كما قال. كتب بعض الصحابة وكثير من التابعين، ثم جاء التدوين الرسمي الذي تبناه عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، حيث أمر ابن شهاب الزهري أن يكتب السنة لئلا تضيع. وأما القرآن فقد كتب في عهد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأمن من التباس القرآن بغيره، فأمر عمر بن عبد العزيز بن شهاب أن يكتب السنة، ووزعت أيضا على الأقرار، مع أنها محفوظة في الصدور، لأن العصر الأول القرن الأول جيل حفظ. وكتب السهمي: وينبغي إعجام ما يستعجم، وشكل ما يشكل، أو شكل ما يشكل لا ما يفهم، وقيل كله للابتداء، وأكدوا ملتبس الأسماء. ينبغي إعجام ما يستعجم، الإعجام هو النقط، وكانت الحروف غير منقوطة في العصر الأول. وكيف يفرق بين الجيم والحاء والخاء؟ يفرق بالسياق، ولا كانت كلها مهملة. ويقال إن أول من نقط المصاحف الحجاج، وله عناية بالقرآن مع ما عنده من ظلم صلى الله عليه وسلم، لكن له عناية بالقرآن، ومن ذلك أمره أو فعله أو أمره بإعجام القرآن، نقط الحروف المعجمة. وينبغي إعجام ما يستعجم، الإعجام هو النقط، ولذلك يفرقون في الضابط، يقولون بالسين المهملة أو بالشين المعجمة، فدل على أن مرادهم بالإعجام النقط. كلام الناظم رحمه الله: ينبغي إعجام ما يستعجم، أن هناك حروف يجوز إهمالها، هل هذا مفهوم كلامه ولا لا؟ ينبغي إعجام ما يستعجم، المفهوم الأول أن هناك حروف معجمة لا تعجم، إنما يعجم ما يستعجم، يعني ما يكون بالنسبة للقارئ كالكلام الأعجمي بحيث لا يفهم بغير إعجام. ظاهر ولا مو بظاهر؟ هذا فهم. أو نقول أن المراد بقوله وينبغي إعجام ما يستعجم، أن ما يستعجم هي الحروف المعجمة. لكن إذا قلنا بهذا الفهم، ايش معنى ينبغي؟ يعني يستحسن، لا يلزم، يعني ليس بلازم إذا قلنا ينبغي. فما معنى قوله ينبغي يستحسن إعجام ما يستعجم؟ يعني النقص ليس بلازم، لازم ولا ما هو بلازم؟ نعم النقص يعني يجوز أن تترك الجيم بدون نقطة كتابة لا نقطة. نعم الآن يجوز أن نكتب الجيم بلا نقطة يعني حاء مهملة. إذا معنى ما ينبغي، لأن ينبغي معناها يستحسن. نعم الإشكال هنا أنه لو قال يجب، الوجوب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل شرعي، والدليل انقطع قبل الإعجام، لأن الإعجام حصل في عهد الحجاج، الدليل انقطع من الكتاب والسنة انتهى، ما في دليل على الوجوب إلا أن الاستدلال بالقواعد الشرعية على الوجوب ظاهرة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني كيف تقرأ النصوص بغير إعجام؟ يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني من يلزمه التعلم، لأن التعلم فرض كفاية، ولا يتم هذا التعلم إلا بالإعجام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكأنه تحرى في هذه اللفظة خشية من أن يكون قد قال على الله بغير علم، لكن ظاهر يعني مسألة الإعجام يعني وإن كانت متأخرة، الصدر الأول ليس بحاجة إلى الإعجام، يعني يقرؤون الكلام عادي سواء نقط أو ما نقط، والسياق يدل، يعني لما قرأ القارئ والنحل باسقات قالت امرأة لاسعات، يعني هو المناسب للنحل، فهم يفهمون من خلال السياق ما يحتاجون إلى نقط. بعد ذلك احتاجوا إلى الإعجام، والحاجة ماسة، يعني الآن ما يمكن يقرأ كتاب بالحروف المهملة، إذا كانت حروف مهملة ويراد بها المعجمة ما يمكن يقرأ. افترض أن الألفية ما فيها نقط، كيف تقرأ اختلف؟ بعض الكلمات واضحة من خلال السياق، كثير منها ما يتضح. كيف يقرأ الكتاب الحرف المعجم كيف يقرأ وهو مهمل؟ لا سيما وأن صور الحروف متشابهة. دعنا ممن عمد إلى كتاب فألفه بالحروف المهملة، يعني يوجد تفسير كله بالحروف المهملة، هذا لو أعجم فسد معناه، لأن المؤلف قصد أن يكون التأليف كله الكتاب من أوله إلى آخره بالحروف المهملة، لو أعجم هذا الكتاب فسد معناه، لكن المقصود كتاب فيه حروف مختلفة منها المعجم ومنها المهمل، فيلزم إعجام المعجم. وشكل ما يشكل لا ما يفهم، إن الكلمة المشكلة تشكل، أما الكلمة غير المشكلة لا تشكل. يعني هل هناك من داع لضبط قال وقام بفتح القاف سكون اللام وفتح اللام الثاني اللام بفتح القاف وسكون الألف، نعم، وفتح اللام في قال، نحتاج إلى مثل هذا؟ هل نحتاج إلى ضبطه؟ يمكن أن تنطق هذه الكلمة بغير هذا اللفظ؟ ما يمكن، فلا نحتاج إلى ضبطه، لكن بعض الألفاظ نحتاج إليها، لا سيما الأسماء، لأن المتون قد يستدل على ضبط الكلمة بما قبلها وما بعدها، لكن الأعلام والنسب سلمي سلمي المراد إلا بالضبط بمعرفة ما قبلها وما بعدها، إلا أنه أيضا قد يوجد ما يشكل في المتون فنحتاج إلى ضبطه، وشكل ما يشكل لا ما يفهم، يعني من غير شكل، وقيل كله، يعني يشكل الجميع، لا بد من شكل كله. لماذا؟ لأن قولهم لا ما يفهم، الفهم نسبي، يعني هناك قارئ قد يقرأ كتاب كامل ما شكل على، لأن قولهم لا ما يفهم الفهم نسبي، يعني هناك قارئ قد يقرأ كتاب كامل ما شكل على الجادة، ما يحتاج إلى شكل أي كلمة. قارئ دونه في المنزلة يحتاج إلى ضبط ما نسبته 10% من الكتاب، وثالث يحتاج إلى ما نسبته 20، إلى أن تصل إلى حد القارئ مبتدئ يحتاج إلى أن يشكل له كل شيء، وقيل كله أو كله، يعني يشكل كله لذي ابتدائي، يعني طالب علم مبتدئ، وقيل كله لذي ابتدائي. وعلى هذا لو طبعنا كتاب من كتب المبتدئين أو من كتب المتوسطين أو من كتب المتقدمين، كتاب المبتدئين الأجرمية مثلا، اضبطها كلها بالشكل لأنه ألف لذي ابتدائي المنصوص عليه هنا، لكن القطر يحتاج إلى تضبط كله، وقد تقدم أن هذا الطالب الذي يقرأ في القطر قرأ كتاب آخر يعينه على الضبط، ما يحتاج إلا أن تضبط المواضع التي تشكل على طالب هذا المستوى. الألفية، النظم نعم يحتاج إلى مزيد عناية، ما هو مثل النثر، النثر سلس، بينما النظم يحتاج إلى مزيد عناية. لكن لو فرضنا أننا طبعنا كتاب فوق القطر مثلا، المفصل أو الكافي أو شيء من هذا، لا نحتاج في الضبط مثل ما نحتاجه في الأجرمية، ولذا قال وقيل كله لذي ابتدائي. لكن ما نعمد إلى مثل علل الدارقطني أو درء تعارض العقل والنقل أو نقض التأسيس ونشكله كله، نقول يمكن يقرأ مبتدي، المبتدي لا فاهم سواء شكلت ولا ما شكلت، وشكل الكتاب كله لا شك أنه متعب وتعب ليس وراءه هرب، لأن المفترض أن هذا الكتاب إنما يقرأه من يحسن الضبط وليس بحاجة إلى أن يضبط له. وقيل كله لذي ابتدائي وأكدوا ملتبس الأسماء، الأسماء التي تلتبس، مؤتلف والمختلف، متفق ومفترق وغيرها، كلها أسماء يلتبس بعضها ببعض فتحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط إما بالشكل بالحركات أو بالحروف، وهذا مستعمل في كتب أهل العلم، ولك بفتح المهملة وسكون المعجمة إلى آخره، وقد يضبطون الكلمة بالمقابل. حرام بن عثمان يحتاج أن يقولون حرام بفتح الحاء والراء المهملتين لئلا يشتبه بالخاء والزاي أو بالحاء والزاي، حزام أو خزام كلها مستعملة، لكن أخفر من ذلك قولهم وأدرج وأسلس بلفظ ضد الحلال، حرام بلفظ ضد الحلال انتهى، لأنه بالفعل حرام مهمل، يمكن أن يقرأ حزام أو خزام، لأن التأثر تأثر الكتاب لا شك أنه وارد، يعني سواء من حشرة وقعت عليه أو رطوبة أو شيء من هذا وتأثر الورق، مقصود أن مثل هذه الأمور الضبط لا بد منه. وأكدوا ملتبس الأسماء، وليكن في الأصل، يعني في صلب الكتاب، الضبط في صلب الكتاب، وليكن في الأصل، اللام هذه ليكن تعليل ولا أمر؟ أمر بدليل أنها جزمت الفعل، جزمت الفعل. وليكن في الأصل يعني في صلب الكتاب وفي الهامش، يعني تضبط الكلمة في صلب الكتاب لا سيما الملتبسة، في صلب الكتاب تضبطها وفي الهامش في الحاشية مع تقطيعه الحروف فهو أنفع. وليكن في الأصل وفي الهامش مع تقطيعه الحروف فهو أنفع. يعني في فتح المغيث للسخاوي كلمة يعني مر ذكر الهجيمي، هذا في المخطوطات، الهجيمي مر في كلام السخاوي فضبطوه بفتح بضم الهاء وفتح الجيم إلى ضبطوا الكلمة في الصلب. وفي الحاشية كتبوه يرحمك الله كتبوه بالحروف المقطعة هاء وجيم إلى آخره، وضبطوا هذه الحروف. لماذا نحتاج للتقطيع مع تقطيعه الحروف فهو أنفع؟ يعني مزيد في الضبط والإتقان، لأن الحرف قد يلتبس بغيره إذا كان مقرونا مع غيره من الحروف، لكن إذا كان منفردا ما التبس بغيره. وليك في الأصل وفي الهامش مع تقطيعه الحروف فهو أنفع. ويكره الخط الدقيق إلا، ويكره الخط الدقيق إلا لضيق رق أو لرحال فلا. خط الدقيق يعني تصغير الحرف مكروه عند أهل العلم. لماذا؟ لأنه قد يحتاج شخص نظره ضعيف لقراءة هذا الكتاب، وقد يحتاجه الكاتب نفسه بعد أمد فلا يستطيع قراءته. قد يقول قائل أن النظارات تحل الإشكال، لكن عندهم نظارات يقولون هذا الكلام، ما عندهم نظارات. والإمام أحمد رحمه الله رأى، بل قال لابن عمي، ابن عمي حنبل بن إسحاق، نهاه عن الكتاب الخط الدقيق فقال أحوج ما تكون إليه يخونك. نحن زاولنا الكتابة وعانينا الكتابة في أول الأمر أيام الطلب، الآن ما نستطيع نقرأ كتابتنا، ما نقدر نقرأ. عاد يسر الله النظارات صرنا نقرأ، لولا النظارات كان ما استفدنا منه. فيخونه، ولذلك صرحوا بالكراهة. ويكره الخط الدقيق إلا لضيق رق، محتاج تنسخ الألفية، الألفية ألف بيت، فبدلا من أن تجعل في السطر بيت واحد قلنا ألف بيت، وكل صفحة تكتب فيها 30 تحتاج إلى 30 صفحة، أكثر من 30 صفحة، أنت ما عندك إلا 10 ورقات حزمة توازن أمورك، أو تقول أكتب اللي يكفي والباقي ما لي بحاجة. لضيق رق يعني لضيق الورق، وبعضهم يقول لضيق الورق والورق، ما يكون عنده يعني 10 ورقات تحتاج إلى مبلغ، والعشرين تحتاج إلى مبلغ أكثر. فإذا اجتمع ضيق الورق مع ضيق الورق القيمة تسومح في مثل هذا. عود بحث عن ورق ما وجد إلا هذا العدد يكتب على أي حال، أحسن من لا شيء، أحسن من الترك. أو لرحال فلا، يحتاج إلى أن يكتب مثلا تفسير ابن كثير أو صحيح البخاري، أو وهو رحال لو كتب صحيح البخاري مثلا واحتاج إلى 5 مجلدات، وتفسير ابن كثير بـ5، وصحيح مسلم مثل، وتفسير كذا، ومحتاج إلى حمول تمشي معه. لكن إذا كتب بالخط الدقيق صحيح البخاري مجلد، ابن كثير مجلد، وهكذا. وجد يعني عند الوراقين يوجد مثل هذا، يعني وجد جامع الأصول في مجلد، وجدت الكتب الستة في مجلد، واحد. الكتب الستة في مجلد. كتب الستة في مجلد واحد. الكتب الستة في مجلد. خط الشيخ محمد عابد السندي. ولدها الشيخ أحمد شاكر باليمن. نسخة فيها الكتب الستة مجلد واحد. وجد تهذيب اللغة للأزهر في مجلد. وجد تهذيب الكمال اللي 35 مجلد في مجلد. وصور عدد المجلد وانتشر. لأنه صور احتيج إلى توزيعه في مجلدات لأنه حجمه كبير والورق الصفحة الواحدة في 60 سطر. أو لرحال فلا. الآن وجد نظير الضغط هذا الكتب في مجلد أو الكتاب الكبير في مجلد الآن انتشر. الكتب المضغوطة يعني فتح الباري في 3 مجلدات بدلا من الأسفار الكثار كثيرة كبار. ووجد المغني في مجلدين، بداية والنهاية في مجلدين، كتب السنة كلها على مجلد واحد، المسند في مجلد واحد. يعني هذه تنفع متى؟ في الأسفار. يعني في الأسفار كرتون واحد تأخذ كل ما تحتاج، بينما لو كانت كتبك المعتادة تحتاج إلى سيارة. لهذا الكرتون يحتاج بدله 20 كرتون. وهذه الكتب المضغوطة يعني في الغالب أن العناية فيها أقل من الكتب اللي أخذت على الساعة، ولذلك تكثر فيها الأخطاء. لأن تصلح لرحال، أما في حال الساعة فلا يستغنى عن الكتب المعتنى بها. وشره التعليق والمشق، يعني شر الخط التعليق والمشق، يعني الكتابة السريعة التي تداخل فيها الحروف ويترك فيها الأسنان مما يحتاج، وتبعثر الحروف. بعض الناس من العجلة. الكتاب عموما يكتبون أحيانا في حال سعة من الوقت نوع من الكتابة يتقنون ويضبطون، وأحيانا يحتاجون إلى سرعة في الكتابة لضيق الوقت مثلا، فيشبكون بعض الحروف إلى بعض. هذا موجود بكثرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني لما يكتب فتوى من 200 صفحة وزيادة وصاحبها مستوفز يريدها، هل يتأنق ويجيب الألوان والتسطير والبدايات والنهايات؟ لا، بد الشيخ الإسلام ما يرفع القلم كما هو معروف. وقد في قراءة كثير من الكلمات عسر عند كثير من طلاب العلم. حافظ بن حجر أيضا خطه السخاوي، خطه أكثر تعليق. فخط التعليق ليس المراد به ما يكتب في الحواشي، لكنه أكثر ما يستعمل في الحواشي خط التعليق الذي تتداخل فيه الحروف ولا يتبين البيان المطلوب. وشره التعليق والمشق كما شر القراءة إذا ما هذرما، يعني إذا أسرع في القراءة. يعني الوضوح في الكتابة نظيره الوضوح في القراءة، والسرعة في الكتابة والتعليق والمشق نظيره الهذرمة في القراءة وأكل بعض الحروف. يعني بعض الناس بطبعه يأكل حروف، يعني بطبيعة هذا يأكل حروف، تجد الكلمة مكونة من 5 حروف يبين 2 منها والباقي يفهم من السياق. لكن بعض الناس إذا تأنى وتريث وضح، وإذا أسرع أكل. وبعض الناس ما شاء الله عنده التمييز في الحالين، حتى ولو أسرع ما يخفى منه شيء. هذه مواهب من الله جل وعلا. فعلى كل حال شر القراءة إذا ما هذرما. هذا شخص يقول أنا تعودت على الهذرمة، لأن الأصل في الهذرمة إما ضيق وقت أو حرارة طبع. الناس بينتهي، لكنه إذا تعود نفسه على هذا يصعب عليه أن يتريث وتأخر. يعني مثل اللي تعلم على السرعة في القيادة تجد دائم مسرع، لا ما وراء شغل لو المشوار قصير. ما يستطيع. إذا تعود سرعة في القراءة لا يستطيع التريث. هذه مسألة يعاني منها ويعاني منها كثير، ودنا والله أن تريث، لا سيما في قراءة القرآن، رتل وتدبر، لكن تعودنا على السرعة. ويخشى الإنسان أنه إذا قال أقلل القدر الذي أقرأه، بدل ما أقرأ خمسة أقرأ اثنين، يكون على حساب القدر، وأما الكيفية تستمر، يبتلي هذا بجزئين بدل خمسة، لأنه تعود على هذا. ومن عامة الناس من عرفناهم من سنين على هذه الطريقة، والله لا يحرم الجميع الأجر، لكن يبقى أن القراءة الفصيحة الواضحة على الأمر على الوجه الشرعي هذا أفضل بكثير. وأما الهذرمة فإذا لم ينقص بسببها حرف أو حروف فأجر الحروف ثابت إن شاء الله، لكن يبقى القدر الزائد وهو أجر التدبر والترتيل، العادة لا شك أنه أعظم بكثير من أجر الحروف. شر القراءة إذا ما هذرما وينقط المهمل. الأصل الذي ينقط المهمل ولا المعجم؟ المعجم. يقول ينقط المهمل إلا الحاء أسفلا، وينقط المهمل إلا الحاء أسفلا، يعني نوع من أنواع الضبط. كتبت سين، سين مهملة ولا صاد؟ المعجم نظيرها المعجم، نظير السين الشين ثلاث نقط فوقها، ونظير الصاد الضاد نقطة واحدة فوقها. يقول ضع النقط تحت الحرف، في السين ثلاث نقط كما هي فوق الشين كالأثافي ثلاث، لكن بدلا من الواحدة فوق واثنتين تحت اعكس السين، فاجعل الثنتين فوق والثالثة تحت. ومنهم من يرى أنها تكتب في سطر واحد النقط الثلاث، لأن لا تنزل النقطة الثالثة بتضيق على السطر الذي يليه تشوش، فيظنها القارئ نقطة للحرف الذي تحته، فاكتبها في سطر واحد. الصاد اكتب تحتها نقطة، لكن إذا جئنا إلى الفاء مثلا، الفاء فوقها نقطة وقد لا تلتبس بالقاف عند المشارقة، لا تلتبس بالقاف عند المشارقة، لأن القاف نقطتين، وصورة القاف تختلف عن صورة الفاء، لأن الفاء ممدودة والقاف نازلة مثل النون. لكن عند المغاربة الفاء والقاف وش الفرق بينهم؟ الفاء نقطة تحت والقاف نقطة فوق، وهذا لا شك أنه موقع في لبس عند صغار المتعلمين أو عوام الناس الذين يقرؤون القرآن إذا وقع في أيديهم مصحف على طريقة المغاربة. كيف تقرأ قسوة إذا كتبت بطريقة المغاربة؟ عند المشارقة مشكلة، وحصل أن قرأت على اللفظ الشنيع. هنا يقول وينقط المهمل إلا الحاء أسفلا. ليش ما ننقط الحاء؟ نميز بينها وبين الخاء صير جيم، مالك مفر. وينقط المهمل إلا الحاء أسفلا أو كتبه. نعم، لئلا يتطرق الوهم بأي حال من الأحوال أن تكون شين، لأن الشين لو كتبتها سين مثلا ولا تعضع تحتها نقاط، قلنا أن المغيرات والمؤثرات موجودة. افترض أن الذباب وقع على هذه السين، أو مثلا الورق الصفحة الثانية مع شدة الرطوبة أو الحرارة التصقت، الحبر في السابق مو مثل الحبر الآن، الحبر في السابق له جرم وتحسه بيدك. فإذا ضغط الكتاب في جو حار انتقل الحبر إلى الصفحة الثانية، فالسين قد تقرأ شين، لكن إذا وضعت النقط تحتها ما في احتمال. أو كتب ذاك الحرف تحت مثلا، أو كتب ذاك الحرف تحت مثلا، يعني يوجد في الكتابات حتى عند المتأخرين تجد الحرف يكتبونه تحته، ويجمع بين تعيين الحرف المطلوب وأيضا كونه حلية وزينة. تجدوا يكتبون الحاء، رأس الحاء تحت الحاء المهملة، ويكتبون صاد كذا رأسها تحت الصاد المهملة في الخط، فيكتبون يقول أو كتب ذاك الحرف تحت مثلا، قد لا يكتب الحرف كامل أو فوقه قلامة، يعني كقلامتي، يعني يوضع فوق الحرف المهمل مثل القلامة، قلامة الظفر ما يشبه الهلال، يشبه الهلال يوضع فوق الحرف المهمل، وهي إلى السبعة أقرب منها إلى قلامة الظفر إلى السبعة، أو فوقه قلامة أقواله، يعني كقلامتي، ومنصوب على نزع الخافض، أقواله يعني كل ما تقدم خلاف. والبعض نقط السين صفا قالوا، يعني بدل ما تجعل الثلاث النقط كالأثافي نقطتان وتحتهما نقطة تحت السين صفا على صف واحد، نعم، والبعض نقط السين صفا قالوا، وبعضهم يخط فوق المهمل، وبعضهم يخط فوق المهمل، يعني يضع خط يشبه الفتحة، يضع خط يشبه الفتحة. ولذا لما كتبوا رضوان اسم ملك من الملائكة ولا ايش، نعم نعم، بكسر الراء، هو بكسر الراء لكن الراء مهملة، وطبقوا هذه القاعدة فصار رضوان، ونطقها مغلطة على هذا لأنه وجدها فوق هذه الفتحة. ومثل هذا لا شك أنه يوقع في لبس. وبعضهم يخط فوق المهمل، وبعضهم كالهمز تحت يجعل، كالهمز يسمونها نبرة، نعم كالهمز يجعل تحت المهمل مثل الهمزة، وبعضهم كالهمز تحت يجعل، وإن أتى برمز راو ميز مراده واختير ألا يرمز، لأن الرمز يحتاج إلى معاناة حفظ هذه الرموز. يعني نفترض مثلا على سبيل المثال تقريب التهذيب، كم فيه من رمز؟ نعم فيه رموز كثيرة للكتب الستة وجميع كتب أصحاب الكتب الستة، رموز كثيرة. افتجد كثير من طلاب العلم يراجع التقريب يوميا ولا يكلف نفسه ويرجع إلى المقدمة، هذا والكتاب في مجلد واحد، فكيف لو سقطت المقدمة؟ متعب. ولذا قال واختير ألا يرمز، لا شك أن الرمز نعم ما هو مثل كتابة الاسم كامل، يعني إذا كان الراوي خرج له أصحاب الكتب، خرج له أصحاب الكتب الستة، فبدلا من عين يحتاج إلى أن يكتب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، بدلا من عين. الرمز لا شك أنه يختصر كثيرا، لكن لو سقطت الورقة الأولى أو كان الكتاب في مجلدات ووقع لك مجلد واحد، الرمز وجوده مثل عدمه. ولذلك الرموز التي استعملها اليونيني لرواة الصحيح مطبوعة على وجه كل مجلد، كل جزء من صحيح البخاري بالطبعة السلطانية مطبوعة هذه الرموز، لكن تجدون في آخرها رموز مختلف في المراد بها. مختلف في المراد بها. كل هذا من أجل أن الرمز قد يوقع في إشكال، وإن أتى برمز راو ميز يميزه بدقة. عن ابن ماجه حين أحيانا يرمز له بها وأحيانا يرمز له بالجيم مع الهاء، وإن أتى برمز راو ميز يعني يميز ويوضح في المقدمة أن مراده بهذا الرمز كذا، لا بد من التمييز. ميز مراده واختير ألا يرمز، لأن الرمز مهما كان ما مثل التصريح، وإن احتاج التصريح إلى مساحة في الورق وفي الجهد والوقت، ولكنه ييسر على القارئ الرجوع إلى المقدمات أو الوقوع في الحرج إذا سقطت المقدمة. حين الرمز إذا تقارب الحرف من آخر يجعل هذه الرموز لا قيمة لها. فمثلا الجامع الصغير يرمز السيوطي للصحيح بصاد وللضعيف بضاد، تجد بعض النساخ يخطئ ثم يأتي من يقول صححه السيوطي وهم ضعفوا. فلا شك أن الرموز توقع في حرج، توقع في حرج، لأن النساخ ليس على مستوى واحد من الضبط والإتقان والأمانة، يعني قد يكون أجهل ما يهمه أنه صاد ولا ضاد أيا كان سبينته من الكتاب، فالقارئ يقول صححه السيوطي وهو ضعيف والعكس. ولذا قال اختير أن لا يرمز وتنبغي الدارة فصلا وارتضى اغفالها الخطيب حتى يعرضها. تنبغي الدارة يعني بين حديثين تضع دائرة، يعني كما هو الشان بين الآيتين بين حديثين تضع دائرة فارغة ما فيها شيء. لماذا؟ من أجل أن نفصل بين حديث وحديث، لا سيما في المتون المجردة بدون أسانيد وبدون مخرجين، لأن بعض الكتب وضعت على هذا لتفصل بين حديثين، أو في المتون المشروحة يعني يوضع المتن بين قوسين، المتقدم ما يضعون قوسين يضع دائرة لتفصل بين المتنين وتستفيد أيضا كما قال الخطيب هنا وارتضى اغفالها الخطيب حتى يعرض. ايش معنى يعرض؟ يقابل، يقابل هذه النسخة على نسخة أصلية، نسخة الشيخ مثلا، نسخة مضبوطة متقنة، نسخ منها نسخة، ضع دارة أو دائرة بين المتنين، فإذا قابلت للمرة الأولى ضع نقطة في هذه الدائرة، إذا قابلت ثانية ضع نقطة ثانية، إذا قابلت ثالثة ضع نقطة ثالثة، وبهذا تتميز أهمية النسخة. يعني إذا نظر إليها العالم أو طالب العلم الذي يريد شراءها ووجد فيها هذه الدائرة وفيها مجموعة من النقط، عرفنا أنه بعدد هذه النقط تمت مقابلة الكتاب، وهذه ميزة. يعني الكتاب إذا لم يقابل على ما سيأتي بالمقابلة، نسخ فلم يقابل ثم نسخ فلم يقابل، خرج أعجمي، لأن الأول أخطأ في كلمات، والثاني النسخ الثاني أخطأ في كلمات، ثم بعد ذلك يتتابع الخطأ من هذه النسخ إلى أن يكون ممسوخا. وتنبغي الدارة فصلا يعني بين المتنين، وارتضى إغفالها الخطيب حتى يعرض يعني حتى يقابل، يعرض نسخته على نسخة أخرى ثم يضع فيها نقطة، فإذا عارض ثانية وضع نقطة ثانية وهكذا. وكرهوا فصل مضاف اسم الله منه بسطر إن ينافي ما تلاه. لفظ الجلالة مضاف إليه وأضيف إليه اسم، فمثلا عبد الله تكتب عبد في آخر السطر ولفظ الجلالة في أول السطر ثم تقول ابن فلان، فالقارئ يقرأ الله ابن فلان، هذا كرهوا فصل مضاف اسم الله منه بسطر إن ينافي ما تلاه، من المنافات يعني إذا قلت ابن هذا ينافي، نعم، لكن إذا لم ينافي فلا مانع. مثل إيش؟ إذا قلت سبحان الله وبحمده ثم قلت سبحان في السطر الذي سبحان في السطر الأول في الذي يليه الله العظيم ما ينافي هذا. سبحان الله وبحمده سبحان في السطر الذي يليه الله العظيم هذا ما ينافي, هذا ما في إشكال. لكن عبد في أول السطر في آخر السطر والله ابن فلان في أول السطر الثاني هذا ينافي. وكره فصل مضاف اسم الله منه بسطر ينافي ما تلاه. أيضا لو لم يتعلق أيضا باسم الله المضاف إذا فصل بين المتضايفين والمتعلق إما للمضاف أو المضاف إليه وأوقع ذلك في لبس لا يجوز الفصل بينهما. إذا قلت ساب رسول الله كافر, تضع ساب في آخر السطر وفي أوله المضاف إليه رسول الله كافر ما يجوز. نعم هذا لا يجوز لأن القارئ قد يقرأ هذا السطر يترك ما عدا. وأسوأ من هذا أن يكون ساب في آخر الصفحة ولا رسول الله إلى آخر في الصفحة الثانية, أو يكون في الصفحة اليمنى ساب والكتاب ما جلد من في الأوراق وضيعها الأوراق هذه ورسول الله إلى آخر. قاتل ابن صفية في النار تكتب قاتل في آخر السطر وابن صفية في النار في أوله هذا ما يصح, هذا قلب للمعنى. وكره فصل مضاف اسم الله منه بسطر إن ينافي ما تناه ما تلا. اللي معه فتح المغيث الطبعة الجديدة في هذا الموضع في خطأ, يعني يصلح مثال لما صرحوا بكراهته. وأما طبعة تدريب الراوي تحقيق أحمد عمر هاشم هذه جميع المكروهات التي نص عليها أهل العلم تطبيقها في هذه الطبعة. أما فتح المغيث الطبعة الجديدة طبعة المنهاج فيها موضع واحد وقفت عليها اليوم مما منعوه, فينبغي أن نتلافى مثل هذا. نقف على كتابة الثناء والتسليم, والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.